قطبية طلت عقب الليل عليا نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة شغلت عيني من ديك الخزرة المذبالة نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة شغلت عيني من ديك الخزرة المذبالة عيني غاب الفرحة قلت لها مرحة ضحكت عيني غاب الفرحة قالت لي صحة والمبسم جوهر يتلالا ومركب سبحة ينطق بحروف البسمالة نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة شغلت عيني من يا زين البيا قلت لها أصلك غربية يا زين البيا قلت لها أصلك غربية بنت الحمرية من وهر الناس الجوالة وضحكت لو خيا وخزرتني وقالت لي لا نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة شهلت عيني من ذيك الخزرة المذبالة أصلك ما يخفى شعلينا قولي يا زينة أصلك ما يخفى شعلينا بنت قسنطينة بنت العلم وبنت الآلة وضحكت لحنينة وخزرتني وقالت لي لا نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة وشهلت عيني من ذيك الخزرة المذبالة قلت لها ساغن نقرا في عينيك الأصل قلت لها ساغن نقرا في عينيك الأصل بنت القبايل ناسك يا طفلة رجالة والزين الكامل خزرتني وقالت لي لا لا لا لا نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزالة وشهلت عيني من ذيك الخزرة المذبالة صحراوية قد غزالة ونطقت العذرة وخزرتني وقالت لي لا نجمة قطبية طلت عقب الليل انتي بنت الام البهجة, يا زين العلجة انتي بنت الام البهجة, بنتي من لهجة بنت القصبة يا خبالة, وضحكت الغنجة وخزرتني وقالت لي لا أصلي عربية جزائرية وبلادي في كل أعمالة, واسمي الحرية واللي كسبوني رجالة.